بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله يا Yeah. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والشمس والسماء وما بناها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف عقباها ولا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.